بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال رحمه الله: ومن لزمه غسل بأحد الأسباب المتقدمة حرم عليه قراءة آية كاملة فأكثر. لحديث علي: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه. بسم الله الرحمن الرحيم، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن لزمه غسل لأحد الأسباب المتقدمة. لازم نقرأ في هذا الكتاب للشيخ العلامة عثمان بن قائد النجدي في كتابه هداية الرابع شرح عمدة الطالب، وهو كتاب في الفقه الحنبلي. لا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بأحكام الغسل، بأحكام الغسل. وتقدم أن الغسل مستقل، أن الغسل المراد به الاغتسال، لأن الغسل مصدر غسل يغسل غسلا، فالمراد بالغسل الاغتسال، والغسل ما يغتسل به من خطم وصابون وأسنان ونحو ذلك. فهذا معناه في اللغة، ومعناه في الاصطلاح استعمال ماء طهور على جميع البدن على وجه مخصوص، استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص. هذا المراد في الاغتسال في الشرع. ثم إن المصنف رحمه الله ذكر موجبات الغسل، وأن للغسل ستة موجبات، الموجب الأول خروج المني دفقا بلذة من غير ناعس، والموجب الثاني تغيث الحسفة، والموجب الثالث إسلام الكافر، والموجب الرابع الموت، والموجب الخامس الحيض، والسادس النفاق. فهذه الستة إذا قام بالشخص واحد منها وجب عليه الغسل، وقد يتأتى أكثر من موجب واحد، قد يتحقق الإنسان أكثر من موجب فيجب عليه الغسل. فلما بين المصنف رحمه الله موجبات الغسل وأوضحها، أتبعه بذكر ما يحرم على من قام به شيء من هذه الموجبات، ما يحرم عليه ويجب عليه اجتنابه، لأنه إذا حصل منه هذا الموجب يجب عليه أن يجتنب أشياء، ويحرم عليه أشياء، ويكره له أشياء ينبغي أن يجتنبها. فالمصنف رحمه الله رتبها بهذا الترتيب المنطقي. الإنسان أولا ينبغي أن يعرف هذا الموجب، فإذا عرفه ما يترتب عليه أول ما يترتب عليه أن يجتنب ما حرم عليه أثناء هذه الجنابة، ثم ما يجب عليه وهو ما يرفع هذه الجنابة وهو الطهارة من هذه الجنابة للاغتسال العادي، وصفه وذكره وبيانه فيما يأتي. فالمصنف رحمه الله لما بين لنا موجبات الغسل الستة وأوضحها بالتفصيل رحمه الله، ذكر لنا ما يحرم على من قام به شيء من هذه الموجبات وما يجب عليه اجتنابه. فقال: ومن لزمه غسل بأحد الأسباب المتقدمة حرم عليه قراءة آية، يحرم عليه قراءة القرآن، بل يحرم عليه مس مصحف، ويحرم عليه قراءة القرآن، بل وأهم من ذلك أنه يحرم عليه الصلاة، ويحرم عليه الطواف، ويحرم عليه الاعتكاف، كل هذا محرم عليه. فمن وجب عليه الغسل وقامت به الجنابة حرم عليه الصلاة، وحرم عليه الطواف، وحرم عليه الاعتكاف، وحرم عليه مس المصحف، وحرم عليه قراءة القرآن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحجزه أو لا يحجبه عن القرآن شيء. ليس الجنابة ليس الجنابة. في الحديث الآخر كان يقرئنا القرآن ما لم يكن ذنوبا، كان يقرئنا القرآن ما لم يكن ذنوبا. ويروى عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه كان عنده جارية، كان متزوجة وكانت عنده جارية، فأتى جاريته في غفلة من امرأته فرأته امرأته فغضبت عليه، فقال فأنكر ما رأت، فأنكر ما رأت من جماعه لأمته. هذا أمر مباح أن الإنسان يأتي أمته، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ولكن من غيرتها الزوجة فغارت، فغارت وغضبت على عبد الله بن رواحة أنه يأتي أمته، فأنكر، فقالت إن كنت صادقا فاقرأ القرآن. فقال أبيات من الشعر، فقال شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن الله فوق العرش، وأن الله فوق العرش طافي، وأن العرش فوق الماء طافي، وأن العرش فوق الماء طافي، وفوق العرش رب العالمين. شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طافي، فوق العرش رب العالمين، وفوق العرش وفوق العرش رب العالمين. فعلم من قال هذه ظنت أنه يقرأ قرآنا، فقالت صدقتك وكذبت عيناي. فهذا مستقر عند الصحابة، يعني حلفت بصحة هذه القصة، الله أعلم بصحتها، أهل التاريخ والسير يرونها، الله أعلم بصحتها، لكن على تقدير صحتها كأن هذا ثابت عند الصحابة وشائع أن الجنابة تمنع من قراءة القرآن. نعم. وعلم من كلامه أنه لا يحرم عليه قراءة بعضها ولو كره. قال ومن لزمه غسل بأحد الأسباب المتقدمة حرم عليه قراءة آية كاملة، يحرم عليه قراءة القرآن، فإذا حرم عليه قراءة القرآن فإن الآية يحرم عليه قراءتها الآية فأكثر. قالوا أما ما دون الآية فهذه لا تسمى وحدها قرآن، فلذلك قراءة ما دون الآية لا بأس به، لا بأس به، إلا أن تكون طويلة. قالوا كآية الدين ونحوها من آية طويلة، لكن لو كانت قصيرة مثل لم يلد هذه آية، لكن لو قال لم أو يلد هذه وحدها لا يسمى قرآن، فلذلك قالوا إذا كان دون آية فإنه لا بأس به، أما آية كاملة فإنه لا يجوز أن يقرأها. نعم. ما لم يتحيل على قراءة تحرم. قال وعلم من كلامه أعد. وعلم من كلامه أنه لا يحرم عليه قراءة بعضها ولو كره. لا صحيح لعله ولو كرر، ولو كرر أو ولو كرر، يعني ولو كرر بعض الآية، يعني ولو كرر بعض الآية. قال وعلم من كلام أنه لا يحرم عليه قراءة بعضها، لأنه قال يحرم عليه قراءة آية، فلو قرأ بعض آية فإنه لا يحرم عليه ولو قرر، يعني بعض الآية. قال ما لم يتحيل على قراءة تحرم، لكن لو تحيل على قراءة تحرم فإنه يحرم عليه، فإنه يقرأ نصف الآية الآن وبعد قليل يقرأ نصفها الباقي، هذا تحايل لا يجوز له ذلك. قال المنقح ما لم تكن الآية طويلة، إلا أن تكون الآية طويلة كآية الدين ونحوها، كآية الدين ونحوها، فهذه نصفها كثير، بل دون نصفها كثير لأنها خفى آية الدين. نعم. من هو المنقح؟ المرداوي. من هو المرداوي؟ علي بن سليمان المرداوي. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المقاوم فوق سنة خمسة وثمانين وش عشر مصنفاته؟ الإنصافي. ماذا سمي المنقح؟ لأنه منقح المسجد بكتابه تنقيح المشبه، تنقيح المشبه في تحريري أحكام، في تحريري أحكام المقنع. يسمى المنقح ويسمى شيخ المذهب المصحح والمرجح، لأنه نقح المذهب في التنقيح وصححه في تصحيح القروء ورجحه في الإنصاف، يعني الإنصاف في بيان الراجح من الخلاف. فلذلك إذا جاءكم عبارة تقول قال المنقح أو قال المصحح أو قال المرجح، فكلها لشخص واحد، كل هذه الألفاظ لشخص واحد هو شيخ المذهب في زمنه أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي من أعظم أئمة الحنابلة، ألف الإنصاف لم يؤلف في المذهب مثله. قال المنقح: ما لم تكن الآية طويلة أي كآية الدين فتحرم قراءة بعضها، ومن لزمه غسل حرم عليه لبث بضم اللام اسم مصدر لبث بالمكان، يعني ومن حرم أيضا ومن وجب عليه الغسل يحرم عليه أن يلبث في المسجد، يعني أن يبقى في المسجد، لأن الله عز وجل يقول: ولا جنوبا إلا عابري سبيل. لا يجوز الإنسان أن يبقى في المسجد وأن يجلس فيه ما دام أنه جنوب إلا أن يخفف الجنابة. بماذا يخففها؟ يخففها بالوضوء. فلا يجوز للجنب أن يبقى في المسجد، لحديث أبي داود: لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. الحديث فيه ضعف لكن يقويه هذه الآية: ولا جنوبا إلا عابر سبيل. فالحديث ضعفه البيهقي وضعفه غيره، ضعفه الألباني في رواية الغليل عند أبي داود: لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، لكن معناه صحيح ويشهد له هذه الآية: ولا جنوبا إلا عابر سبيل. وفعل الصحابة يشهد له، فإنهم كانوا يجتنبون المسجد إلا أن يتوضأوا، فكان أحدهم إذا احتاج إلى البقاء في المسجد وهو جنوب توضأ، لأن الوضوء يخفف الجنابة، فلذلك يستحب لمن لم يرد الاغتسال أن يتوضأ حتى يخفف ما عليه من الجنابة. نعم. أقام به بمسجد ولو مصلى، يعني حرم عليه أن يبقى في المسجد ولو مصلى عيد، ولو مصلى عيد لا جنازة، يعني لا مصلى الجنازة. كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هناك مصلى يصلون فيه العيد ومصلى يصلون فيه الجنائز، وأحيانا يصلى الجنائز في المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سأل صلى على سهل سهيل ابن بيضاء في المسجد، وأحيانا يصلي عليهم على الجنائز خارج المسجد، فكان هناك مصلى يعرف بمصلى الجنائز وهناك مصلى يعرف بمصلى العيد، وهو مسجد الغمامة اليوم الذي يعرف الآن بمسجد الغمامة. يقول أهل العلم إنه هو مصلى العيد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في صحراء خارج المدينة، ولكنه اليوم الآن صار بجوار المسجد النبوي الشريف. فالشاهد أن مصلى العيد يعتبر مسجدا، يعتبر مسجد لا مصلى الجنائز، لأن صلاة الجنائز تختلف عن صلاة العيد، لأن صلاة العيد في هيئتها وصفتها كصلاة الفرض أليس كذلك، بخلاف صلاة الجنائز. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: وليجتنب الحيض النساء المصلى، وليجتنب الحيض المصلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يشهدوا صلاة العيد، حتى أمر الحيض والعواتق التي لا يخرجن أن يشهدن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وليجتنب الحيض المصلى، وليجتنب الحيض المصلى. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر يجتنب الحيض المصلى، فدل ذلك على أن مصلى العيد مسجد، وفيه دلالة أيضا ثانية على إيه؟ على أن الحائض يحرم عليها دخول المسجد، لأنه قال وليجتنب الحيض المطهر، من دلالة عن أن الحائض يحرم عليها دخول المسجد. ودلالة أخرى وهو أن مصلى العيد حكمه حكم المسجد. نعم. فكان النبي يصلي فيه العيد ويصلي فيه الاستسقاء، فلذلك سماه الناس الغمامة لأن النبي استسقى فيه فجاءه المطر في المصلى. نعم. ولو مصلى عيد لا جنازة حتى حائض ونفساء انقطع دمها. يقول حتى الحائض والنفساء لو انقطع دمها يحرم عليها البقاء في المسجد. نعم. لقوله تعالى والمحرم هو اللبس لا المرور، لكن المرور مباح. لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر السبيل إلا إذا لم يؤمن تلويته، فليكون فيه نجاسة فاعلة الحائض والنفساء فإنه يحرم عليه المرور. خرجوا في طرق يسير لأنه يلوث المسجد، بذلك يلوث المسجد محرم. نعم. لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود. ومحل ثم ضعفه البيهقي وابن حزم الإشبيلي وغيره من حفر الإشبيلي وكذلك الألباني في إرواء الحديث، لكن معناه صحيح إن شاء الله. ويشهد له حديث وليجتنب الحيض المصلى حديث البخاري، وكذلك قوله سبحانه ولا جنبا إلا عابر سبيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.